يا سلامي عليكم يا ثارت من الأعماق تهتف يا رفاق، خلفتمونا في سجون الكافرين، حملتمونا العبء في هذه الحياة ورحلتمو نحو الجنان مبكرين. سأسير في نفس الطريق على الدوام حتى أوافيكم رفاق السابقين، والله لا أنساكم حتى الممات، فالروح قد شربت هواكم من سنين. تسع من الأعوام في سجن الطغاة، والشوق يملأ مهجتي وله أنين. جريمتي يا إخوتي حب الجهاد، تدمير أنظمة الطغاة الكافرين. يا ربي ثبتني على درب الجهاد، ألحقني يا ربي أسود المسلمين. فالنفس تاقت للكفاح وللسلاح، خوض المعارك مقبلا لا أستكين. طربي جهاد الكافرين بلا هوان، عزفي رصاصي يرقص الباغي اللعين. أنغامنا عند اللقاء مع الطغاة، سيل الأسود مفجرين مدمرين. نهو الممات كما يحبون الحياة، طلب الممات حياتنا يا سامعين. يتمايل الكفار عند لقائنا، من ثورة في القلب تغلي من سنين. بركاننا قد ثار يا جند الصليب، جئنا ندك حصونكم متتابعين. من بعد كول والسفارات التي كانت بشائر فتحنا الآت المبين، قلبت موازين الحساب عليكم، وصلت طلائعنا إليكم مسرعين. روادنا قد أقبلوا يا ويلكم، لا يكذب الرواد أهل المرسلين. في قلب أمريكا أسود كاملين، لله درهم عباد صالحين. قد دربوا في أرضها وتهيأوا، قد ثبتوا أهدافهم متربصين. فأتت على شوق هتافات الأمير، يا خيل ربي اركبي فخر السنين. هب الأسود مهللين مكبرين، بطائرات الكفر جاءوا مسرعين. 20 إلا واحدا متتابعين، باعوا النفوس لربهم متحنطين. قد دمروا الأبراج غير مسلحين، إلا بخالقهم إله العالمين. منهم أسود غادروا أرض النزال، وآخرون على الطريق متابعين. يا ربي فاجمع شملهم بعد الممات، في جنة يحيون فيها فاكهين. يا ربي فاجمع شملهم بعد الممات، في جنة يحيون فيها فاكهين. يا ربي فاجمع شملهم بعد الممات، في جنة يحيون فيها فاكهين. يا شباب الجزيرة بس يكفيكي نوم، ما يجيب الغنايم نغمة الحنجرة، ما يجيب الغنايم نغمة الحنجرة. الروافض عددها جاهزة للهجوم، حولكم بالمكيدة دارت الدائرة، حولكم بالمكيدة دارت الدائرة. دولة العز قامت ما تهاب الغشوم، ربنا اللي بعزه أمرها دبارة، ربنا اللي بعزه أمرها دبارة. من جسوم فتية طيبها، من جسوم عاد مجد الصحابة وكيلة السندارة، عاد مجد الصحابة وكيلة السندارة.